قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي: فصل في الإجارة. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، قدرت منفعته بأحد أمرين بمدة أو عمل. قال: وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. كذا انتهى من هذا الباب رحمة الله تعالى عليه. وبشيء من التفصيل، فلا بد من التفصيل في هذا الباب. أقول وبالله تعالى التوفيق: الإجارة مشروعة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة الثابتة الصحيحة، وكذلك بالإجماعات. الإجارة جائزة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والإجارة أولا هي الانتفاع بمقابل، الانتفاع بالشيء أو بالشخص مقابل مال أو عين تدفعه له. قد يستأجر الشخص نفسه للعمل، قد يستأجر المكان، قد تستأجر السيارة. فالأشياء المستأجرة متنوعة، فيجوز استئجار بني آدم، يجوز أن تستأجر بني آدم، يجوز أن تستأجر سيارة، يجوز أن تستأجر دابة. فالإجارة مشروعة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع أيضا. فأقول من أدلتها من كتاب الله، أدلة استئجار بعض البشر، قول المرأة بنت العبد الصالح لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهنا أخذنا عدة أحكام من الآية الكريمة: يا أبت استأجره، وفضلا من ناحية لغة العرب لم تقل يا بابا استأجره، تقل يا بابي استأجره، إنما قالت يا أبت استأجره. فلغة العرب التي نزل بها القرآن يجب أن تعلو، لا لأننا عرب أبدا، إنما لأنها اللغة التي نزل بها كتاب الله والتي تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبت استأجره في جواز الإجارة. وبينت لنا هذه الفتاة صفة الأجير باختصار: إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في عمله، الأمين في أدائه. وعلى هذا ولأنها من أبواب الإجارة، ينبغي أن أذكر مزيدا من الاستدلالات وإن جاءت عرضا وسابقة لأوانها في صفة الأجير الذي يستأجر. ينبغي أن تتوافر فيه القوة والأمانة، ليست القوة العضلية في كل وقت، إنما تكمن قوة الطبيب في قدرته على تشخيص الداء، قوة المعلم في قدرته على إيصال المعلومة وإفهام الطلبة، قوة المجاهد في الكر والفر والإقبال والإدبار، والأمانة فقد يكون قويا لكن يكون خائنا. دل على هذا الأصل أو على هذين الأصلين قول عفريت من الجن لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، فاشترط القوة والأمانة. كذلك قول الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم: اجعلني على خزائن الأرض إني قوي إني حفيظ عليم. فالحفظ متضمن الأمانة، والعلم علم بإدارة الأمور. كذلك قول الله تعالى في شأن جبريل عليه السلام: ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة أي قوي، عند ذي العرش له مكان، مطاع ثم يطيعوه أهل الملأ الأعلى هنالك، ثم أمين، اتسم بالقوة والأمان. فينبغي من أبواب الإجارة أن نذكر بابا: من ما صفة الأجير المستأجر؟ وليعلم أن الأجير صوره متعددة تشمل كثيرا جدا من الخلق والصنائع. الأجير كي يؤدي لك عملا في البيت أجير، الطبيب أجير لأنك تستأجره للعلاج، المهندس أجير تستأجره لرسم بيت لك أو لتنفيذ منشأ لك، المدرس أجير تستأجره لتعليم أولادك أو لتعليم بناتك. فالأجراء صورهم كثيرة جدا. الأمير أجير مستأجر، يقول: ألا تستعملني كما استعملت فلانا يا رسول الله؟ تستعملني تجعلني عاملا عندك، أو معنى عاملا عندك أي أميرا من أمرائك، أو عاملا على جمع الزكوات. ومن الطريف الذي ينبغي أن يذكر، كان ثم شخص يمني في الرياض، في مدينة الرياض، وذهب للعمل وما وجد عملا زمنا. فالمهم أمه اتصلت به: يا بني هل وجدت عملا؟ كل يوم يصبرها: إن شاء الله يا أمي، بإذن الله إن شاء الله سنجد عملا. في يوم من الأيام قال: الحمد لله عملت. قالت: عملت ماذا يا بني؟ قال: عاملا الحمد لله، أصبحت عامل. هو عامل خرصانة، لكن هي فهمت أن العامل في بلادها والذي درج عليها درج عليه أهلها أن العامل هو الأمير، يعني الذي يجمع الذي يقوم على البلد. قالت: يا بني استوصي بالرعية خيرا يرحمك الله، ولا تدري عن المهم أن الأعمال، أن الأجير صوره متعددة. فمن صفات الأجير الذي يستأجر أن يكون قويا، يكون أمينا. قد يكون الطبيب قوي جدا في المهنة ولكنه غشاش حرامي، أنت لا تحتاج إلى دواء إلا دواء يسيرا، وهو يصف لك أعلى أنواع أو أغلى أنواع الدواء سعرا مقابل الرشوة التي يرتشيها من شركات الأدوية. فالقوة والأمانة مطلبان في الأجير. أعاود الاستدلالات لمشروعية الإجارة. قلنا: إنها سائغة بالكتاب، يا أبتي استأجره. أيضا قوله في نفس الصورة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ثمانية حجج. أيضا من الأدلة على الإجارة قول الله تعالى في المرضعات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رعيتها على قراريط، يعني القراريط هي العملة في ذاك الزمان، ليست قراريط مساحة الأرض باللغة المصرية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر الأرض يذكر فيها القراط، فإذا رأيت اثنين اختلف في مكان فاتركهم. الشاهد عمل قال: وأنا عملت على قراريط لأهل مكة، عملت على قراريط لأهل مكة، فهذا من باب الإجارة. وأيضا ففيه أمر فقهي ذو أهمية، وهو النبي عمل أجيرا عند أهل مكة وهم كفار، فيجوز العمل عند الكفار، يجوز العمل كأجير عند الكفار. وقد دل على هذا أيضا ما يلي، قول خباب بن الأرت رضي الله عنه: كنت قينا في الجاهلية. والقين الحداد، القين الحداد، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، يعني أطلب منه الأجرة، عملت له دروع، سيوف، أي أعمال حديدية، فقال: لن أقضيك، هو أبو عمرو بن العاص، قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: إذن سأقضيك. حينئذ فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآيات. فيجوز عمل المسلم عند الكافر كأجير عنده بشروط. الشرط الأول: ألا يمتهن دينه، وألا تضيع فرائض الله. الشرط الثاني: ألا يعان الكافر بعمله على المسلمين فيقتلهم أو يؤذيهم. الشرط الثالث: أن يكون العمل في نفسه حلالا، يعني لا يعمل عند كافر يعمل له صناعة خمر، فأن يكون العمل حلالا، لا يمتهن دينه، لا يعان بالعمل على المسلمين. استنبط ذلك من عمل خباب بن الأرت عند العاص بن وائل، وكذا استنبط من كتاب الله. قال تعالى في شأن الصديق يوسف: يوسف كان يعمل عند ملك مصر، وملك مصر في ذاك الزمان كافر، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، فإذا كنت سأعمل عند كافر فبالضوابط المذكورة. ومن قول يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، وعمله عند كافر بالتعليل إني حفيظ عليم، استفدنا أمرا. هب أن الناس كفرة، افترض أن الناس فساق، هل يجوز لي أن أعمل عملا يساعدهم في دنياهم ما لم يعانوا بالعمل على المسلمين أو لا يجوز؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك. ولقد دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأبت عليه قريش فلم يؤمنوا قال: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، فاشتد عليهم الجوع حتى أكلوا العلهز، أكلوا الجيف، أكلوا الميتة، فحتى إن أحدهم لا ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، جئت تأمر بوصل الرحم وقد دعوت علينا فأكلنا العلهز والجيف والميت ومصصنا النوى من الجوع، فادع الله لنا يا محمد لعلنا نؤمن. دعا الله لهم، فبعد أن كشف عنهم رجعوا إلى الكفر. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. الآيات. إذن نخلص بجواز عمل المسلم عند الكافر، بجواز عمل المسلم عند الكافر إذا كان لن يعان على المسلمين بهذا العمل، أو كان لن يضيع دين المسلم ولا يمتهن إلى آخر الضوابط التي ذكرت، استدلالا بحديث خباب، استدلالا بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم. وقد روي ولم يسعفني الوقت لتحريره، فنظرة إلى ما يصرى أو يبحثه إخواني أن عليا عمل عند يهودي فكان يرفع له الدلاء من الأرض، دلاء الماء من البئر مقابل تمرة، رفع كذا عددا من الدلاء إلى أن جمع التمر الذي يكفي جوعته فأكل وتوقف عن العمل. لكن احتاج إلى تحرير الإسناد إلى علي بذلك، فعليه يجوز عمل الكافر عند المسلم والعكس. هل يجوز لي أن أستأجر شخصا كافرا للعمل عندي إذا كان أمينا؟ قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وقال تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وأيضا: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، عاده الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشير أباه، قال له الرسول: أطع أباك، أطع رسول الله، عفوا، قال أبوه له: يا بني أطع رسول الله، وهو يهودي. فقال: لا إله إلا الله، ومات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذن يجوز استئجار عامل كافر، وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر على أن يعملوا الأرض من أموالهم، يعني يشغلوها ويكلفوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وأيضا في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عبد الديل هديا خريتا في رحلة الهجرة، يعني ماهرا عالما بالطرق يوصله من مكة إلى المدينة، وهو مولى لعامر بن رجل كافر، استأجر رجل من بني عبد الديل هديا خريتا. حتى إذن يجوز، أنا قلنا الطبيب أجير، يجوز أن يتعالج المسلم عند طبيب كافر إذا كان أمينا. فتتأتى من ورائها عدة استدلالات. من الأدلة على الإجارة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمره سيده بنفس طيبة له النصف، أو كما قال الرسول، يعني ممكن يكون لك أنت أمين مخزن، أمين مخزن خازن، وأنت تقول لأمين المخزن: جالك زيد، أعطي زيدا، أعطي زيدا مثلا 10 كيلو رز. هو الخازن بخيل ويقول: 10 كيلو كثير على الرجل، ندي له 5 بس، خذ يا عم 5، هو قال أعطيه 5، ويبخل مع أنه ولن يخسر شيئا، لكن عياذا بالله شحيح شحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يشجعه أيضا ويثبت أن له أجر: الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر طيبة بها نفسه له النصف. وفي الحديث الآخر: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك. هذا. ومن الأدلة على الإجارة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم أجره، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجر الحجام خبيث. ووجه السؤال للأخ عبد الناصر يحفظه الله: كيف قال الرسول أجر الحجام خبيث وأعطى الحاجم أجره؟ ليست به إلا على الراجح يثبت، لكن الخبيث ليس بمعنى المحرم، تعرف البصل خبيث في التوصيف: إني أراكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، لكن ليس الخبيث بمعنى المحرم. كلمة الخبيث تتعدد معانيها. أحيانا الخبيث الشيطان يمنع الخبيث مكان يأكل، الخبيث الحرام يحرم عليهم الخبائث، الخبيث المكروه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الرديء، فلها معان. نعم. أيضا في باب الاستئجار، نحن الآن ذكرنا ما يتعلق باستئجار بني آدم لأعمال. قد قال الخضر عفوا موسى عليه السلام للخضر: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ كل حقه من الأجير ولم يعطيه أجرا، فالرسول خصيم هذا الرجل. أنت تستأجرني أشتغل عندك وبعدها تحرمني الأجر، فالرسول الله خصيمه. من الأدلة على الإجارة أيضا أن أبا مسعود البدري رضي الله عنه، عقبة بن عمرو البدري، قال لما نزلت آية الصدقة، كانوا فقراء في أول الأمر، كنا نذهب إلى السوق نحمل على ظهورنا ثم نأتي بمال نتصدق به، فكان نأتي بمال قليل نتصدق به، فيقول المنافقون: الله غني عن درهمك. فقال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. من الأدلة أيضا على جواز الإجارة أن يعلى بن أمية كان مع الرسول في سفر فاستأجر أجيرا يخدمه في السفر، فالأجير اختلف مع رجل آخر وتضارب الأجير، أجير يعلى بن منبه مع يعلى بن أمية عفوا مع رجل آخر، فأحدهما عض صاحبه، يعني في أثناء المعركة عض صاحبه، مسك اليد و يريد أن يأكلها، فنزع الآخر يده من فمه فطير الثنية، طير السنتين. فجاء الرجل الذي طارت أسنانه إلى الرسول، قل: أريد دية أسناني يا رسول الله. فقال: يعمد أحدكم إلى يد أخيه يقضمها كما يقضم الفحل، هل يتركها لك تقضمها كما تقضم الفحل؟ وأهدر النبي ثنيتيه، يعني لم يعطيه دية مقابل ماذا؟ مقابل الأسنان. فهذه بعض الأدلة على جواز التأجير، تأجير بني آدم، استئجار بني آدم، وثم استئجار الأدوات، وثم استئجار الدواب، وثم استئجار السفن، فالمحلات والأراضي، ولها باب آخر. فالباب مفتوح الآن، يحفظكم الله، لتوجيه أي استقبال أي سؤال يتعلق بالقدر الذي سمعتم من صفات الأجير التي تراعى، جواز عمل الكافر عند مسلم، المسلم عند كافر، جواز التطبب عند طبيب كافر، أيضا أدلة الإجارة عموما مما يتعلق ببني آدم. أي سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل يا موسى، تفضل. بس لا أنت عارف أن أبواب الإجارة واسعة ولم ننتهي منها، فلا تسبق الأحداث. نحن تكلمنا على إجارة من الآن؟ بني آدم. إجارة الشقق سيأتي، ويأتي بيان بطلان القانون المصري الذي يحكم الناس الآن، لكن على كل حال مقدم الإيجار جائز، دفع المال مقدما، لأن موسى قيل له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني، فالإنكاح حاضر الآن، لكن الإجارة فيما بعد، فيجوز دفع الأجر مقدما. مال التأمين لا بأس به، دخلت التأمين، ده مسائل توابع. شخص أجر عينا وقال: سلمها لي كما أخذتها، وحتى أضمن، ضع مالا للتأمين، تأمين أي خلل يحدث أستخلص من المال بقدر الخطأ. نعم محمد عبد الرحمن البصير وفقك الله. أنا أسألك يا عبد الرحمن، هل يجوز استئذان شيخ ليقرأ القرآن في بيت حتى يبارك في البيت؟ ليس هذا، أنت أنا ما كنت أتوقع أن تجيب هذه الإجابة. الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك، لكن إذا فعل ما المشكلة؟ يعني أنا ذكرت حديث رسول الله، مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ عند من يحسنه كمثل الحي والميت. لا ينبغي أن يؤجر. هل عندك من الدليل من كتاب ربك وسنة نبيك ما يمنع؟ هذه المسألة، نعم، على أصلها. وما أصلها؟ إياكم ومحدثات الأمور. طيب، والدك يوافقك على هذا أم يخالفك؟ توافقه؟ طيب، قال قائل مجاوزا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بما تجيب؟ أي؟ نحن نتكلم على أجر الدنيا، نتكلم على أجر الآخرة موكول إلى الله. لعله يقصد به تعليم، والحديث لم يكن في التعليم ولا في الإقراء، كان في الرقية. لكن عموما أنا أعجلتك أو عجلت عليك، اسأل سؤالك يا عبد الرحمن. تفضل. سيأتي بيان الخلاف فيها بإذن الله، لأننا ما شرحنا للآن ما قاله أبو شجاع في كتابه في غاية الاختصار، إنما فقط قدمنا مقدمات كتعريف للإجارة، لأن الكتاب مختصر جدا ويبين خلاصة المذهب في هذا. سنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله مع بيان وجوه المعارضات له. تفضل. نعم. فيها مسلم وكافر في نفس المهنة، الأفضل المسلم إذا كان في نفس الكفاءة. نعم، لا تأثم، لكن تفترض المسلم أدنى كفاءة جاز أن تذهب إلى الكافر. ماشي، تفضل. جائز مع الكراء، جائز مع، لأن أصبحت تجارة الآن، أصبحت تجارة، ولا يليق بالصالحين أن يصنعوا ذلك. أصبحت تجارة الآن، واحد يأتي واحد بإمام يصلي التراويح ويتعاقده قبلها بشهور بأموال كبيرة، نسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله. نعم، سأل يا محمد. الخازن بالنية طيبة بها نفسه. نعم يا إخوة، أي سؤال آخر؟ موظفين أجراء عند الدولة بعد ساعات معينة. بدأت الأسئلة تتفجر، وهي أسئلة نافعة في الغالب بإذن الله. سأوضح بعضها للأخ إبراهيم يحفظه الله وفتح الباب. الموظف يعمل 8 ساعات عند الدولة، جالس في بعض الوظائف لا عمل له، لا عمل له، لم يعد إليه من رئيسه بعمل، أو موظفة فقالت أتي بشوية رزنا إيهم وطلعتنا منهم كي أكل نطبخ، ليس مع عمل، هل يجوز لها أن تعمل هذا العمل مع عدم وجود عمل لها في هذا الباب أو لا يجوز؟ يا إبراهيم، تصورت المسألة؟ أي قالت أنا أجيب كيلو فاصوليا خضراء أو كيلو لوبيا خضراء أو بسلة خضراء وأفرطه في الوقت، ما فيش عمل. إذا رئيسي جاب لعمل سبت الفاصوليا واستمريت، ما رأيك؟ يجوز، لا تعطل مصالح. إذا أجيب على سؤالك، أنت أجبت على سؤالك. لا بس واحد يخرج لك صحفي يقول لك يجوزون تفريط البازيليا في العمل. المكان هو يأمن النظافة يا أحمد بن سعد. شفت؟ طيب ماشي. نريد الآن من علاء، ويصح في اسمك أن تكون محلا بالألف واللام، العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن الحضرمي، العلاء كثير العلاء. المسائل النازلة في أبواب الإجارة يا أخ علاء، أو كتاب الإجارة بتمامه، لأن في مسائل نازلة، مثلا مصري تعاقد مع مدرسة في السعودية للتدريس، يشترطون عليه عدم إعطاء دروس خصوصية، فيقول أنا أعمل 4 ساعات ورسوم الدولة علي كبيرة وفاضي طول الوقت ولن أضر أحدا وسأعلم الناس ويأتونني لبيتي، يجوز أو لا يجوز؟ أو الممنوع عند شروطهم، أو إذا أثرت على كفاءته أو على تعاملاته مع الطلاب إكراما أو بخسا تمنع؟ تفاصيل ذلك. المسائل النازلة في أبواب الإجارة، ما معنى المسائل النازلة؟ المسائل المستجدة التي لن تجدها في كتب الفقه في أبواب، لأن كتب الفقه تأتيك بالأصول، التفريعات لا بد لها من عمل ميداني، لا بد لها من عمل ميداني. نعم. إذا أتلف الأجير شيئا، كسب الحجام خبيث، أخرجها مسلم. طيب التبس عليه ما حديث أفطر الحجم المحجوم وضعيف، لا استدركت أيضا، استدركت استدراكا في أولي صحيح في مطلعه، أفطر الحجم المحجوم صحيح. نعم. في سؤال آخر يا أخواني؟ نعم تفضل. شخص الأدلة التي دلت على جواز عمل المسلم عند الكافر، هل تجوز إقامة المسلم بين ظهراني الكفار؟ أعلم أولا يا شيخاني أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، حديث معلول معلول. ومعنى أنا بريء ليس التحريم، إنما معناه إذا أصيب بشيء غير مسؤول عنه، يعني أقول لك يا ابني يا بني لا تذهب تلعب في مكان كذا فيه أولاد ليسوا بطيبين، إن أصبت بشيء أنا بريء، يعني أنا لست بمسؤول، لست بمسؤول. كذلك كلمة هو في ذمة الله، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني له عند الله عهد أن يحفظ، أن يكرم، أن يثاب إلى آخره. إذا لم يصلها فليس في ذمة الله، فليس في ذم، يعني ليس له عند الله عاد أن يحفظ، قد يحفظه ربي قد لا يحفظه. فكلمة أنا بريء لا تعني الكفر، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، ليس المعنى أنها كافرة، ليس المعنى أنها كافرة. نرجع إلى مسألتنا، هي بالتبع، لكن هناك ملابسات تحيط بالعمل. أنت في دولة الكفر، تقيم دينك أو لا تقيمه، في ترقي في دينك أو في تسفل، في فتنة تخشى عليك أو ليست عليك فتنة، ملابسات تحيط بالموضوع تعطينا الحكم على على على الشيء. افترض أن واحد قال أنا في مزرعة في مكان بعيد عن الفتن ومعي زوجتي هناك في المزرعة ونزرع بعيد عن الفتن، أقول ما تستطيع تعطيه شيئا يمنعه إلا بدليل. نعم. خادمات. أيوه. أولا سفرها بدون محرم، يعني الخادمات في البيوت المسلمة لا مسألة طويلة يا أبا ويس، أستأذنك في إرجائها للدرس القادم، لأنها تهم دولا، تهم شعوبا، شعوب أهل الثراء يأتون بالخادمات من أندونيسيا، من الصين، من كذا، وتحصل المفاسد. تأتي الخادمة بدون محرم، وبعد تترك الخادمة في خلوة مع شاب من آل البيت، وبعد إذا تنقلوا داخل البلاد حصلت خلوة، يعني فيها عدة سلبيات. فنرجو التأييل بهذا القدر، نجتزئ، وما كان من توفيق فمن الله سبحانه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا عيد أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.